بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 21 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أول ظهور الشرك، وأنه كان بسبب تعظيم الصالحين وقول ابن عباس رضي الله عنه إن الصالحين حين إن قوم نوح حينما هلك فيهم الصالحون وهم الآلهة الذين عبدوهم كانوا رجالا صالحين قبل أن يكونوا أصناما، وهم يغوث ويعوق ونسرا، وقال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم بعد ذلك لما هلك هؤلاء الصالحون أتاهم الشيطان فقال لهم لو اتخذتم على قبورهم صورا وتماثيلا لأجل أن تتذكروهم فتنشطوا للعبادة، ففعلوا ذلك ولم يعبدوهم. ثم بعد ذلك لما هلك ذلك القرن وجاء أبناؤهم ظن أبناؤهم أن آباؤهم وأجدادهم إنما جعلوا هذه التماثيل لأجل عبادتها، فظهر الشرك في الناس. ثم بعد ذلك أنقذ الله سبحانه وتعالى الأمة بإرسال الرسل والأنبياء لأجل أن يخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 20 مسألة أشرنا إليها في اللقاء الماضي. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الباب 19. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ في عبادة الله، وأن تكون العبادة لله عز وجل في مكان القبر، فكيف إذا كان الإنسان يعبد صاحب القبر. وقال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما فيها من الصور، أي كثرة الصور التي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا هلك فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. ثم علق رحمه الله تعالى فقال: فجمعوا بين فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور وفتنة التماثيل، فجمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما، أي للبخاري ومسلم، ولهما عنها رضي الله عنها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ألا وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا وإن من كان قبلكم قد اتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فنهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فقد نهى عن اتخاذها قبل موته، ثم بين النهي عنها أيضا وهو في السياق، أي في سياق الموت، ثم أعاد وكرر النهي عنها في السياق ونهى عن اتخاذ ثم فقد نهى عن اتخاذها قبل موته، ثم كرر النهي عنها في السياق، أي النهي عن اتخاذها مساجد، ونهى أن يصلى عندها واتخاذها مساجد، ونهى أن يصلى عندها ولو لم يبنى عندها مسجدا، ونهى عن أن يصلى عندها ولو لم يبنى عندها مسجدا، فإن ذلك معنى قولها قول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أن يبنوا عند قبره مسجدا، وإن وكل مكان قصد كل مكان قصد لأجل أن يصلى فيه فقد اتخذ مسجدا. إذا قصدت مكان لأجل أن تصلي فيه فإن هذا المكان يسمى مسجدا، بل كل مكان يصلى فيه فهو مسجد فقد اتخذ مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان يتخذ لأجل الصلاة فإنه مسجد، فلذلك لا يشرع الصلاة عند القبور لأجل أن لا تتخذ مساجد ولو لم يبنى عليها مسجدا. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم يعني ابن حبان رضي الله عنه ورحمه. فهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى تبين خطورة العبادة وخطورة العبادة عند القبر من الصلاة ونحوها، فكيف إذا كانت هذه العبادة لله عز وجل، فكيف إذا كانت العبادة لصاحب القبر؟ لا شد أن هذا أشد وأخطر. ثم ذكر رحمه الله تعالى 20 مسألة. قال: المسألة الأولى ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا، ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله يتعبد إلى الله فيه، من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فهم شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون القبور مساجد، من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق عند الله تعالى. قال: المسألة الثانية نهيه عن اتخاذ التماثيل والتغليظ في ذلك، لأن أم سلمة رضي الله عنها حينما رأت الكنيسة التي كانت في أرض الحبشة ورأت ما فيها من الصور نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لها أن أولئك إذا هلك فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه من تلك الصور، وصوروا فيه من تلك الصور أي جعلوا في القبر تماثيلا وجعلوا فيه صورا يعظمونها ويعظمون صاحب القبر. وهذا فيه نهي عن التماثيل لأنها ذريعة للشرك وذريعة للإعجاب وذريعة لصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: الثالثة العبرة في تغليظ النهي صلى الله عليه وسلم، كيف بين النهي أولا في حديث عائشة أنه بين النهي عن اتخاذ القبور مساجد، قال: كيف بين النهي أولا ثم لما كان في السياق أي في سياق الموت كما في حديث عائشة الآخر لما نزل به الموت وطفق يطرح قميصة، ثم لما حضره السياق قال ما قال، ثم قبل موته كما في حديث جابر بن عبد الله جندب بن عبد الله أنه قبل أن يموت بخمس أيام ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حضره السياق حضره الموت لم يكتفي بما بينه أولا، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد مما يبين أهمية هذا الأمر وخطورته. قال رحمه الله تعالى: الرابعة نهيه أن يتخذ قبره مسجدا قبل وجود القبر، فقد نهى عن اتخاذ القبر مسجدا في حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وقبل أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام. قال الخامسة: أن اتخاذ القبور مساجد من سنة اليهود والنصارى، وقد نهينا أن نقتدي بسنن اليهود والنصارى لأنهم كانوا على دين ليس صحيحا، وإنما الدين الصحيح هو ما شرعه الله عز وجل، وكل الأديان السابقة جاءت بالنهي عن الشرك ونهي أن تتخذ القبور مساجد. وما ذكره الله عز وجل في سورة الكهف في قول من وجد أصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا على أصحاب الكهف، هذا ليس فيه دليل يبيح اتخاذ القبور مساجد، فإن الله سبحانه وتعالى يحكي هذه القصة ولم يقررها، والله سبحانه وتعالى يحكي هذه القصة أيضا عن أناس ليسوا مسلمين بل كفار، الذين قالوا لنتخذن على قبرهم مسجدا، ليسوا من أهل الإسلام، ففعلهم هذا ليس فيه دليل يبيح أو يجيز اتخاذ القبور مساجد. قال السادسة، أي المسألة السادسة، لعنه إياهم لاتخاذ القبور مساجد، لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد. قال السابعة، أن مراده نهيه إيانا من أن نتخذها، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصده أن ينهى هذه الأمة من أن يتخذوا قبره مسجدا، وأن يتخذوا القبور بشكل عام يتخذوها مساجد ومزارات تصرف فيها أنواع للعبادة في مكان ليس من أماكن العبادة. قال الثامنة، العبرة في إخفاء قبره، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت فلذلك أخفي قبره، لأجل نهي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخفي قبره خشية أن يتخذ مسجدا، حينما روت حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذ قبور مساجد، قالت فلذلك أخفي قبره خشية أن يتخذ مسجدا. قال التاسعة، في معنى اتخاذها مساجد، ومعنى اتخاذها مساجد ليس بأن يبنى عليها مسجدا فحسب، هذا لا شك أنه داخل في معنى النهي عن اتخاذها مساجد من باب أولى، ولكن أيضا يدخل في اتخاذها مساجد أن تكون مكانا يؤدى فيه الصلاة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل صلى في أي مكان من الأرض فإنه قد اتخذ هذه البقعة، اتخذها مسجدا ومكانا للسجود. وإن كان اتخاذ الأرض مسجدا وقصدها للصلاة لا يجعلها تأخذ أحكام المسجد بشكل عام، ولكنها تكون بشكل أقل، بحيث أن تكون هذه البقعة طاهرة في الأصل، فيجوز أن يصلي الإنسان في أي مكان تدركه فيه الصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إلا في الأماكن التي نهي عنها مثل الحمامات ومثل قارعة الطريق ومثل أيضا القبور، فهذه أيضا من الأماكن، القبر من الأماكن التي نهي الصلاة فيها بخصوصها. قال رحمه الله تعالى العاشرة، أنه جمع بين الشرك، بين الشرك وبين الذريعة إلى الشرك، أنه جمع بين الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه وبين الخاتمة، وبين الخاتمة السيئة في قوله، يعني المراد والمقصود بكلامه أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه وبين الخاتمة السيئة، المقصود هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا يبين الخاتمة السيئة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والذريعة في اتخاذ الشرك قبل وقوعه في قوله والذين يتخذون القبور مساجد، فإن هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد اتخذوا ذريعة وسببا للشرك، وذلك يكون سببا لوصول الشرك بهم وبغيرهم حينما يتخذون القبور مساجد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذريعة الشرك في اتخاذ القبور مساجد وبين الخاتمة السيئة في قوله إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال الحادية عشرة، نهيه صلى الله عليه وسلم، السادسة عشرة، أنه جمع صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمسة أيام بين الطائفتين اللتان هما أشد الطائفتين، اللتين هما من أعظم أهل البدع، واللتين الطائفتين هاتين اللتين قال بعض العلماء أنهما ليستا من الثنتين وسبعين فرقة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود انقسموا على سبعين فرقة والنصارى على واحد وسبعين فرقة وستنقسم أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كل هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة وحدهم هم الذين من أهل الجنة، وسائر الفرق فإنهم من أهل النار. قال رحمه الله تعالى، وهما الفرقتان اللتان ليست من الثلاث وسبعين فرقة، وهما الرافضة والجهمية. فإن الرافضة هم أول من بنى القبور مساجد، وهم أول من أظهر الشرك في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من بدأ بالشرك من فرق هذه الأمة ومن طوائفها هم الرافضة، وبدأوا بالشرك بتقديسهم الإمامة والصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي غلوهم بأهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحبهم ونعرف لهم مكانتهم، ومع ذلك لا نرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. فأهل الرافضة وأهل البدع غلوا في أهل البيت، وغلوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبذريته رضي الله عنهم جميعا، وهذا من بداية الشرك في هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: المسألة 12، ما وجده صلى الله عليه وسلم من شدة ما عاناه صلى الله عليه وسلم من شدة النزع حينما حضره الموت، جعل يطرح خميصة له ويغطي وجهه عليه الصلاة والسلام بقماشة بقطعة من القماش يبللها لأجل أن يبرد على نفسه، فإذا اغتم بها وانكتم من هذه التي على وجهه رفعها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، في آخر لحظات عمره عليه الصلاة والسلام. وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكانت هذه هي نصيحته، وكانت هذه وصيته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. قال 13، أنه ما أكرم به صلى الله عليه وسلم بالخلة، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال 14، التصريح في أنها، أي الخلة، في أنها أعظم درجة من المحبة. أعظم درجات المحبة هي درجة الخلة، ولم يتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال 15، التصريح في كون أبي بكر الصديق هو أفضل الصحابة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والمسألة الأخيرة وهي 16، فإن مسائل هذا الباب 16 مسألة، وإن كان الباب الذي قبله فيه 20 مسألة لكن هذا الباب فيه 16 مسألة. قال: المسألة 16، الإشارة لخلافته رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة وليست تصريحا بأن خليفته من بعده هو أبو بكر الصديق، وذلك بأدلة كثيرة، منها ما ورد معنا أنه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام قال ما قال في فضل أبي بكر الصديق حينما قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وأمر أن تغلق كل الأبواب التي في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وواسى أبي بكر رضي الله عنه في أمور كثيرة. وجاءت امرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه في العام القادم، فقالت المرأة: فإن لم أجدك يا رسول الله، تشير إلى الموت، أي إذا توفيك الله ولم أجدك في العام القادم، قال لها: فأتي أبا بكر. وهذه إشارة أيضا لاستخلافه رضي الله عنه، وحينما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وثقل عن أن يؤدي الصلاة بنفسه أمرهم أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتوصيته صلى الله عليه وسلم واستخلافه في الصلاة وبيان فضله رضي الله عنه، كل هذه أمور فيها إشارة لاستخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من الفتن والشرور يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. اللهم احفظ بلادنا وشبابنا وفتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.